لهما أب. يقول ابن عباس ترجمان القرآن: لو علم الله كلمة أهون من أب لذكر. إذا كان أب ممنوعة إذا ما بالك إليه. يعني يا شباب، لما يكون أنت مثلا طالع من البيت ثم جئت مثلا في شدة الظهر رجعت من المدرسة، ولما رجعت وأنت تعبان وحر وجاي مشي، فقالت لك أمك: معليش يا ولدي، هذه 5 ريال في الخبز، ما في خبز الغداء. يا يوم أنا ما اتصل فيني وأنا جاي وأجي وحر، يوم ما قالت لك في الخبز، فطلعت جبت خبز وجيت وحطيته في شدة الحر. ثم لما بغيت انك تفتح ثوبك وتريح، قالت: اوه نسينا نبغى زبادي بعد، ابوك لازم زبادي، روح جيب زبادي. رحت جبت زبادي وحطيتها، لما جيت تريح قالت: معليش نسينا، ابوك يبغى لبن، روح جيب لبن. بلاش لبن الا روح جيب لبن. فوانت طالع قلت: الاه هذه حرام، نفذ وانت. قال الله: فلا تقل لهما، لا تبين باي اسلوب انك ضجران، انك زعلان، انك مضايق، خليك زعلان. فلا تقل لهما اف. ثم قال: ولا تنهرهما. لا تنهرهما، ما قال لا تسبهما، لا تشتمهما، يقول لا تنهرهما، يعني لا ترفع صوتك عليهما. تدري ايش معنى؟ يعني لو انك بدل ما طالع بعد العصر وقال لك ابوك: يا ولدي ترى المغرب بيجيني ضيوف، لازم المغرب تصلي معنا، انت بتروح لواحد من اصحابك. فقلت: طيب، وانت تلبس مثلا حذائك. قال لك: سمعت يا ولد، المغرب صل معنا لا تتاخر. قلت: طيب. قال: سمعت يا ولد، قلت: خلاص زين. هذا لا يجوز. ولا تنهرهما، لا ترفع صوتك عليهما، مع انك ما قلت كلاما قبيحا، خلاص ما قلت كلاما قبيحا، لكنك ممنوع من رفع الصوت. ولا تنهرهما، عشان كيف تكلم يا ربي؟ وقل لهما قولا كريما. كيف قول كريم؟ ان شاء الله، وابشر، ما يصير خاطرك الا طيب، ومن عيوني، ونحو هذه الالفاظ الكريمه. قل لهما قولا كريما، تعال سولف عليهما،